بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل الصلوات، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، وفي رواية: ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن. والكفارة في الأصل هي إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب أو فعل محرم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وكذلك رمضان إلى رمضان، أي أن ما بين هذه العبادات يقع مكفراً، فما بين الصلوات الخمس من الذنوب والخطايا يقع مكفراً، فإذا فعل ذنباً ثم صلى فإن هذه الصلاة تكفر هذا الذنب، وكذلك أيضاً ما بين الجمعتين وما بين رمضان إلى رمضان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك، قال: ما لم تغش الكبائر، أي ما لم تؤتى الكبائر. والمعنى أن هذه الأعمال الصالحة وهي الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان تكفر جميع الذنوب والخطايا إلا الكبائر، فالكبائر لا تكفرها هذه الأعمال، بل لا بد فيها من التوبة. أما الحديث الثاني، حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم ومثل ذلك المرأة تحضره صلاة مكتوبة. وحضور الصلاة هو إرادة فعلها بعد دخول وقتها، فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها. ومعنى يحسن أن أي أنه يأتي بهذه الأمور كاملة تامة، فيحسن الوضوء ويسبغ الوضوء ويحرص على حضور قلبه والخشوع في الصلاة وعلى إتمام الصلاة وإتقانها، إلا كانت هذه الصلاة كفارة لما سبق من ذنوبه ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. فيستفاد من هذا الحديث والذي قبله فوائد، منها: أولاً، فضيلة الصلوات الخمس وأنها سبب لتكفير السيئات، لكن يستثنى من ذلك الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة. ومنها أيضاً بيان سعة فضل الله تعالى وجوده وإحسانه على عباده، حيث جعل لتكفير الذنوب والخطايا أسباباً، منها الأعمال الصالحة. وقد قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ومنها أيضاً الحث على إحسان الوضوء وإتمام الصلاة وإكمالها، لأن المراد بقوله الصلوات الخمس أي التي أتى بها كاملة تامة بأركانها وشروطها وواجباتها وخشع فيها وحضر قلبه فيها. فينبغي للمؤمن أن يحرص على إحسان الصلاة وإتمامها، وقبل ذلك أيضاً الوضوء، حتى يكون وضوءه وتكون صلاته سبباً لمغفرة ذنوبه وتكفير سيئاته. ومنها أيضاً أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، لقوله: ما لم تؤت كبيرة، وفي الحديث قبله: ما لم تغش كبيرة، وهو كذلك. فالذنوب والخطايا نوعان: كبائر وصغائر، والفرق بينهما من حيث الحد والتعريف ومن حيث الأثر والحكم. أما من حيث الحد والتعريف، فالكبائر أو الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة بأن من فعل كذا فعليه كذا أو فيجازى بكذا، سواء كانت العقوبة لعنا أم نفلا لإيمان أم حمد أم حدا في الدنيا أم وعيدا في الآخرة أم غير ذلك من العقوبات. وأما الصغائر فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها نهيا عاما ولم يرتب على فعلها عقوبة خاصة. وأما من حيث الأثر والحكم فالفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة فتقع مكفرة بالأعمال الصالحة، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. والفرق الثاني أن الكبيرة يخرج بها الإنسان عن وصف العدالة بمجرد فعلها ما لم يتب منها، فمتى فعل كبيرة زال عنه وصف العدالة وصار عند الفقهاء فاسقا ما لم يتب. وأما الصغائر فإنها لا تخرج الإنسان عن وصف العدالة إلا بالإصرار عليها، أما إذا فعلها مرة حتى لو لم يتب فإنها لا تخرجه عن وصف العدالة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.